موجب موجب واضح علة معلول واجب موجب سبب او مثبت سبب مسبب عنه واضح فهنا يقول ومقتضي مقتضى المقتضي الذي يقتضي والمقتضى اللي هو المفعول واضح عشان بس نبقى عارفين الفاظ اهل العلم هنا بيقول ايه يقول وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه مش موجبي لا ده الموجب اللي هو في القلب لكن اللي هيظهر بقى ايه على الجوارح الموجب قال فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضى على الجوارح يبقى اللي في القلب هو الموجب وهو المقتضي والذي ظهر على الجوارح هو الموجب وهو المقتضى واضح عشان يبقى عارفين بس نطق الالفاظ يقول واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل يعني الانسان العقل اذا لم يعمل بموجب ما في القلب وبمقتضى ما في القلب لم تتاثر الجوارح ولم تعمل بمقتضى ما في القلب ولا بموجب ما في القلب دل ذلك على ماذا على عدمه او ضعفه على عدم ماذا على عدم ما في القلب يبقى اذا لم يحدث المقتضى او لم يحدث السبب المسبب ولم يحدث المقتضى ما او لم يحدث المعلول يبقى مفيش علة مفيش سبب مفيش مقتضى مفيش موجب او يدل على ايه ضعفه يبقى هنا عندي في علاقة تلازمية بين ماذا وماذا بين الباطن والظاهر علاقة تلازم بين لازم وملزوم اللازم ده الظاهر والملزوم اللي فين في القلب فإن لم يحدث اللازم دل ذلك على عدم وجود الايه الملزوم او ضعف موجود ولكن ضعف حتى انه لم يستطع ان يأتي بأثره ان يأتي بلازمه زي البطارية ممكن يكون عندك بطارية غير قادرة على تحريك مثلا آلة من الآلات ضعفة يجي يصير ما فيهاش كهرباء ممكن تكون ما فيهاش كهرباء فيها ومن الممكن انها يكون ايه كهرباء ضعيفة بس لو جبت مفك دس وحطيته تديك اشارة خفيفة لكن الكهرباء اللي فيها لا تستطيع ان تفعل ماذا انها تدير آلة تشغل جهاز او تنير المكان او تشغل مروحة لكن في كهرباء لكنها ضعيفة جدا والشيخ الاسلام ابن تيميه سيذكر امثله لهذا الكلام قبل ان نغادر هذه المساله نريد ان نبينها شرح العباره دي هنجده فين في صفحه 294 اكتب وفي صفحه 234 في صفحه 294 وصفحه 234 طيب نشوف في صفحه 294 شيخ الاسلام بيقول ايه شيخ الاسلام بيقول في صفحه 294 اسمع وقوله ليس الايمان بالتمني يعني الكلام وقوله بالتحلي يعني ان يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة ولكن اللي هو الايمان اللي هو بيشرح كلمة الحسن البصري ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فالتمني يعني الكلام ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي يعني بالاظهار انك تظهر الايمان حلية لك تظهره من غير حقيقة في القلب لكن الاساس القلب قال ولكن ما وقر في القلب وصدقته الاعمال اسمع فالعمل يصدق ان في القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان في قلبه ايمانا طالما مفيش عمل يكذب ان في القلب ايمانا ليه قال لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر يبقى العمل الظاهر ايه لازم واللي في القلب مستلزم وقال وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم اكتب انتفاء اللازم ده شيخ الاسلام اللي بيقول كده يدل على انتفاء الملزوم يبقى هنا بيشرح كلمة ايه واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على ايه على عدمه دل على عدمه ايه إذ انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم صح كويس أوي

ايمان القلب ومقتضى، يعني ايمان القلب يوجبها وايمان القلب يقتضيها، وهي تصديق لما في القلب، كما قال الحسن البصري: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، هي تصديق لما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه. صح. فقال: وهي الاعمال الظاهره تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، والدليل يدل على وجود المدلول، مش كده ولا لا؟ والتصديق يدل على وجود الايه؟ المصدق. والشاهد يدل على وجود الايه؟ المشهود، مش كده ولا لا؟ قال: وهي شعبة، اللي هي الاعمال الظاهرة، شعبة من مجموع الايمان المطلق. طبعا انتوا عارفين ان في الايمان المطلق ومطلق الايمان. الايمان المطلق اللي هو الايه؟ الايمان الكامل الذي وعد الله اصحابه بدخول الجنة بدون حساب او عقاب، هذا هو الايمان المطلق الذي قال الله فيه. يعني الايمان المطلق ما فيش فيه تقييد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، هم المفلحون، هم الفائزون، هم الذين قال اولئك هم المؤمنون حقا. ده الايمان المطلق. اما مطلق الايمان فده اصل الايمان الذي ان عدم خلفه الايه؟ الكفر. يبقى الايمان المطلق لو زال ليس دليلا على زوال مطلق الايمان، فقد يزول الايمان المطلق عن كثير من المؤمنين وفي النهايه يدخلون الجنه. لكن مطلق الايمان لو زال يخلفه الايه؟ الكفر. لان مطلق الايمان هو اصل الايمان. ولذلك يقولون اهل السنه والجماعه يسلبون عن الفاسق الملي، فاسق اهل المله، الفاسق الملي يسلبون عنه ايه؟ مطلق الايمان المطلق، ولكن لا يسلبون عنه ايه؟ مطلق الايمان. صح. فهنا يقول بعباره الشيخ ابن تيميه في العقيده الواسطيه، فهنا يقول: وهي اللي هي الاعمال الظاهره شعبه من مجموع الايمان المطلق، وبعض له، جزء منه، جزء منه، لكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح. يبقى الاصل فين؟ لكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح. ثم استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح لها سائر الجسد، واذا فسدت فسد لها سائر الجسد، الا وهي القلب. قال: ولهذا ظن طوائف من الناس ان الايمان انما هو في القلب خاصه. بعض بقى اهل البدع ظنوا ان الايمان هو ما في القلب خاصه، وما على الجوارح ليس داخلا في مسمى. يعني مش عشان اقول ان الايمان اللي في القلب هو الاصل معنى ذلك اننا نقول ان ما كان خارجا عن القلب ليس من الايمان كما فعل البعض. لا، بل هو اعمال الجوارح من الايمان. وعندكم لسه حديث ايه؟ وفد عبد القلب، مش كده؟ ادخل اعمال الجوارح في مسمى الايمان. قال: ولهذا ظن طوائف من الناس ان الايمان انما هو في القلب خاصه، وما على الجوارح ليس داخلا في مسمى، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الداله عليه، حتى آل الامر بغلاتهم كجهن وأتباعه الى ان قالوا: يمكن ان يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه الا كلمه الكفر، والعياذ بالله. يبقى الانسان مصدق بقلبه ومع ذلك ينطق بكلمه الكفر، هذا ضلال مبين. لان ابليس صدق بقلبه، وفرعون يصدق بقلبه، واهل الكتاب يصدقون بقلوبهم، واهل مكه يصدقون بقلوبهم، ولكنهم ينطقون بكلمه الكفر، وكانوا في الدرك الاسفل من النار، فانهم لا يكذبونك، يعني يصدقونك، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فينطقون بكلمه الكفر. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. وقال الله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وابليس يعلم ويصدق بوجود الله، ويصدق بألوهيته وربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بل ربما يعلم عن الله ما لا نعلمه نحن، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. فالقضية ليست قضية الايه؟ التصديق، الا اذا اجتمع مع التصديق اعمال الايه؟ القلوب. واضح؟ يقول:

كل الذي اوجبه الله عز وجل. قال فالايمان الواجب متنوع، متنوع متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. واهل السنه والحديث يقولون جميع الاعمال الحسنه واجبها ومستحبها من الايمان، اي من الايمان الكامل بالمستحبات. ركزوا في الكلام ده بقى مهم قوي. اهل السنه والحديث يقولون جميع الاعمال الحسنه واجبها ومستحبها من الايمان، يبقى جميع المستحبات وجميع الواجبات من الايمان، لان الايمان يشمل كل هذا مش كده، اي من الايمان الكامل بالمستحبات ليس من الايمان الواجب. ويفرق بين الايمان الواجب وبين الايمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء. الغسل ينقسم الى مجزي وكامل، فالمجزي ما اتى فيه بالواجبات فقط، والكامل ما اتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ عشان لما نيجي نسال حد ونقول له الايمان الواجب، يبقى الايمان الواجب اللي هو ايه؟ ما اوجبه الله عز وجل، فان اتى به لا يعاقب. مش الايمان مش مطلق الايمان، مطلق الايمان اقل منه. واضح؟ مطلق الايمان له اصل الايمان اللي صاحبه في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء عاقبه، لانه فرق صاحب مطلق الايمان فرق في ايه؟ في الايمان الواجب. واخدين بالكم؟ فالايمان الواجب صاحب مقتصد، والايمان الكامل بالمستحبات صاحبه سابق بالخيرات، ومطلق الايمان صاحبه ايه؟ ظالم لنفسه. صح؟ وضحت المساله؟ واحد يقول لك ايه؟ طب والكافر فين؟ نقول احنا هنا بره الكافر، لان الكافر مش في الايه دي خالص. في الايه بتقول ثم اورثنا ايه؟ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. حفظت الكلام ده صفحه 2؟ لا لا، الايمان الواجب هو الايمان اللي ذكر في حديث جبريل وقابض الى الاسلام كمان. واضح؟ مش قلب بس، لا قلب ولسان وجوارح. لانه لو فرط، ما هو سؤال، لو فرط في الصيام يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يبقى فرط في الايمان الواجب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قلنا شيخ الاسلام قال بص في صفحه 368 قال ايه شيخ الاسلام رحمه الله عليه؟ وكل من اتى بالايمان الواجب فقد اتى بالاسلام الواجب. لكن النزاع في العكس، يعني الذي ياتي بالاسلام الواجب هل اتى بالايمان الواجب؟ ممكن يكون منافق. صح، الذي اتى بالشهادتين واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ممكن يكون منافق. صح، لكن الذي اتى بالايمان الواجب اللي هو ايه؟ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وأتى بكل الواجبات وانتهى عن كل المحرمات لكن قصر في المستحبات، ده صاحب الإيمان الواجب. ولذلك كنت بناقش واحد قبل كده، ودي مشكلة في قضية جنس العمل، الكلام ده بذكره لأن لسه هنتكلم عن قضية جنس العمل بعدين. وأنا بتناقش معاه، اتناقشت معاه 5 ساعات والكلام ده مسجل منذ سنوات. هذا الشخص اقول له يا اخي انت تكفر بترك جنس العمل، قل لي ايه جنس العمل؟ يقول لي لو ترك الايمان الواجب. قلت له لو ترك الايمان الواجب صح؟ قلت له تعرف الايمان الواجب ايه هو؟ انت تكفر ترك الصلاه؟ يقول لي لا. سبحان الله، لو ترك ايه قل لي ايه الجنس العمل اللي يتحقق به تركه للايمان؟ يكفر به. يقول لي تركه للايمان الواجب. قلت له تدري الايمان الواجب الذي هو اذا اتى به يدخل الجنه بدون حساب، اتى بكل الواجبات، فان نقص عن الايمان الواجب يكفر. قال لي ايوه يكفر. قلت له هذا مذهب الخوارج. وبعدها حذرت منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انا اما حذرت من هذا الشخص اللي كان بيقول بترك جنس العمل، لم اقصد من يكفرون بترك جنس العمل مطلقا، وانما كنت اقصد ايه؟ شخص نظرته لمده 5 ساعات هو والمجموعه بتاعته. 5 ساعات والكلام مسجل صح؟ وموجود.